على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال في كتابه الشمائل المحمدية: باب صلاة الضحى. المراد هنا أن يبين ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. والضحى بضم الضاد والقصر، وهو اسم للوقت الذي يكون من تمام ضوء الشمس إلى تمام ربع النهار، بعد طلوع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، هذا يسمى بالضحى، ويسمى الضحو، ويسمى الضحوة أيضا، ويسمى الضحوة أيضا، فوقت الشرع من انتفاء الشمس قيد رمح إلى الزوال. وصلاة الضحى قد شرعها النبي صلى الله عليه وسلم وحث ورغب فيها، وتشرع بركعتين أو أربع أو ست أو ثمان، وقال بعضهم حتى العشر أو اثني عشر، وإن كان الحديث هذه فيها ضعف. وقد ذكر المصنف ها هنا ثمانية أحاديث. قال: باب صلاة الضحى. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الطيالسي وهو سليمان بن داود قال حدثنا شعبة بن حجاج الواسطي عن يزيد الرشك، يزيد ابن أبي يزيد الضبعي الرشك، قال: سمعت معاذة وهي بنت عبد الله العدوية أم الصهباء بصرية، قالت: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، أربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، وسنده صحيح وقد رواه مسلم. فكان يصلي أربع، وقولها ما شاء الله عز وجل استدل به بعض العلماء على جواز الزيادة أكثر، فله أن يصلي ما شاء، فله أن يصلي ما شاء، وهذا أقوى، لقوله عليه الصلاة والسلام لمن جاء يسأله عن الصلاة قال: فإذا طلعت الشمس فأقصر حتى تطلع، ثم صلي حتى الزوال فأقصر. ففيه مشروعية النافلة وقت الضحى ما شاء. وأقل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصلى أربعا، وأكثر ما صلى ثماني ركعات كما نقلت ذلك أم هانئ رضي الله تعالى عنها وسيأتي قريبا. وقوله ما شاء الله دليل على جواز الزيادة، والله تعالى أعلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حكيم بن معاوية الزيادي قال حدثنا زياد بن عبيد الله بن الربيع الزيادي عن حميد الطويل وهو حميد بن أبي حميد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات، وهذا الحديث ضعيف. حكيم بن معاوية هذا مستور، وزياد بن عبيد الله مقبول، وكل منهما من رواة الحديث الضعيف، فالحديث ضعيف. وبعض أهل العلم ممن أثبته قال: المراد أحيانا، المراد أحيانا. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال أنبأنا شعبة وابن الحجاج قد مر عن عمرة بن مرة وهو الهمداني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ، أم هانئ بنت أبي طالب ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الأهاشمية، قيل اسمها فاختة وقيل هند، لها صحبة وتوفيت في خلافة معاوية رضي الله عنها. قالت رضي الله تعالى عنها: فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات، ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وهذا سند صحيح، وقد روى الحديث البخاري ومسلم، ففيه أنه صلى الضحى يوم الفتح ثمان ركعات. قال: حدثنا ابن أبي عمر وهو ابن محمد بن يحيى العدني، سبق معنا قبل أيام ابن أبي عمر، هذا قلت أنا محمد بن إبراهيم، وهذا غفلة مني هو محمد بن يحيى العدني. قال حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي قال حدثنا كهمس بن الحسن وهو التميمي عن عبد الله بن شقيق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، إلا أن يجيء من مغيبه. وهذا سنده صحيح وقد رواه مسلم. هذا فيما اطلعت عليه عائشة رضي الله عنها، فعائشة أثبتت الضحى بشرط أو بقيد قدومه من السفر، قدومه من السفر كما جاء يعني في أحاديث. وبعضهم من الصحابة يرى أن صلاة الضحى لا تشرع أصلا، كما نقل عن ابن عمر أنه قال إنها بدعة، ونعمة البدعة هي، ونعمة البدعة هي. لكن المراد كما قال العلماء أنه رأى بعضهم ممن يصلي صلاة الضحى على هيئة خاصة ومعينة، فوصف فعله بالبدعة ليس أصل الصلاة، وإلا فأصل الصلاة ثابتة في السنة، وإلا أصل الصلاة ثابتة في السنة. وابن عمر قصد الوصف بالبدعية لوصف معين، لوصف معين، فهذا أفضل ما يحمل. وجاء في الحديث أنه رآهم يصلون في المسجد فقال هي بدعة، أي إما أن يقصد قصده المسجد لصلاة الضحى يعتبر من البدع، أو صلاتها في المسجد بدعة، أو صلاتها جماعة في المسجد بدعة، هذا المقصود. وإلا فأصل السنة، فأصل صلاة الضحى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستحبابها ثابت في أحاديث كثيرة، من حديث أبي هريرة وأبي ذر، كل منهما قال أوصاني خليل بثلاث، ومن ذلك ركعتين من الضحى. قال عليه الصلاة والسلام صلاة التوابين حين تمضي الفصال، وقال من النبي صلى الله عليه وسلم من يقول الله جل وعلا من يعني صلى أربعا من النهار، من أول النهار كفيت وآخرها، وكما قال في الحديث. فقيل هي أربع الضحى، وقيل ركعتي الفجر وصلاة الصبح، وقيل هي أربع من صلاة الضحى، فالحديث ثابتة. فقول ابن عمر يحمل على هذا، ومع ذلك نقول قصد المسجد لصلاة الضحى ثابت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قصد المسجد للضحى قصدا فإن له أجر العمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث حسنه بعض العلماء. وعليه فيحمل أن قصد ابن عمر من صلى الضحى على وصف معين كان يأتي المسجد، هذا البدع. ومع ذلك نقول لعله لم يبلغ الحديث الذي ذكرناه كما قال العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم في مشروعية صلاة الضحى أنه إذا أصبح ابن آدم فعلى كل سلامة صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان. كل سلامة، كل عظم فيه 360 عظم، كل عظم طالب بصدقة، ويجزئه عن ذلك ركعتان، لهما ركعتا الضحى. فهذا يدل على ثبوت هاتين الركعتين، أو ثبوت صلاة الضحى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.